سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في السماء والأرض عظمته، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في السماء والأرض عظمته، سبحان الذي في السماء والأرض آياته، سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه، سبحان الذي لا يزول، سبحان الحي القيوم، سبحان من دائم لا يفنى، سبحان من هو غني غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد جواد لا يبخل، سبحان من هو شديد شديد لا يضعف، سبحان من هو رقيب رقيب لا يغفل، سبحان من هو حي حي لا يموت، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من خضع كل شيء لملكه، سبحان من تسبح له الجبال الرواسي، سبحان من تسبح له الجبال الرواسي، سبحان من هو رحيم رحيم لا يعجل، سبحان من هو جواد جواد لا يبخل، سبحانك أنت الذي في السماء والأرض عظمتك، سبحانك أنت الذي في السماء والأرض قدرتك، سبحانك سبحانك وفي البحر عجائبك، وفي البحر عجائبك، وفي الظلمات وفي الظلمات نورك، سبحانك لا إله إلا أنت ذو العز الشامخ، سبحانك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك لا إله إلا أنت، ما أفضل ثوابك وأجزل عطائك، سبحانك لا إله إلا أنت، ما أوسع رحمتك ما أوسع رحمتك، سبحانك لا إله إلا أنت، تصاغر كل شيء لجبروتك، تصاغر كل شيء لجبروتك، وانقاد كل شيء لسلطانك، وانقاد كل شيء لسلطانك، وذل كل شيء لعزتك، وذل كل شيء لعزتك، وخضع كل شيء لملكك، وخضع كل شيء لملكك، واستسلم كل شيء لقدرتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، سبحان الغني الحميد، سبحان الغني الحميد، سبحان الغني الحميد، سبحان الله الحنان المنان، الحنان المنان، سبحان من هو مطلع، سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب، على خزائن القلوب، سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب، على خزائن القلوب، سبحان من هو يحصي عدد الذنوب، سبحان من هو يحصي عدد الذنوب، سبحان من هو يحصي عدد الذنوب، سبحان الذي سبقت رحمته غضبه، سبحان الذي سبقت رحمته غضبه، سبحان الذي خلق آدم بيده، سبحان الذي خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأسجد له ملائكته، وأخرجنا من صلبه، وأخرجنا من صلبه، وأخرجنا من صلبه، سبحان الله ذي الجلال والإكرام والنعم العظام والعزة التي لا ترام، سبحان الله ذي الجلال والإكرام والنعم العظام والعزة التي لا ترام، سبحان الدائم الباقي الذي لا يزول، الذي لا يزول، سبحان الدائم الباقي الذي لا يزول، سبحان من لا يشاور في أمره أحدا، سبحان من لا يشاور، من لا يشاور في أمره أحدا، سبحان من لا إله غيره، سبحان من لا إله غيره، سبحان من لا إله غيره، لا إله غيره، لا إله غيره، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، تسبح لك الرياح، تسبح لك الرياح في مهبها والسحاب في أمطارها، تسبح لك الرياح في مهبها، الرياح تسبح لك الرياح، تسبح لك الرياح في مهبها، في مهبها والسحاب في أمطارها، والسحاب في أمطارها. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت. تسبح لك الأرض بأقواتها، تسبح لك الأرض بأقواتها، تسبح لك الأرض بأقواتها، والجبال بأطوارها، والجبال بأطوارها، والأشجار بأوراقها، والأشجار بأوراقها، بأوراقها، والمراعي في منابتها، والمراعي في منابتها، وتسبح المراعي في منابتها. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، عدد ما سبحك من شيء. وكما تحب يا ربي أن تحمد، وكما يجب لعظمتك وكبريائك وعزك وقدرتك يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، عدد ما سبحك من شيء. وكما تحب يا ربي أن تحمد، وكما يجب لعظمتك وكبريائك وعزك وقدرتك وقدرتك وقدرتك. والحمد لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربنا جل جلالك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسنا. اللهم لك الحمد، مقسط الميزان، رفيع المكان، صادق الكلام، ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، منزل الآيات، مجيب الدعوات، كاشف الكروبات، الفتاح بالخيرات، مالك المحيا والممات. اللهم لك الحمد كما حمدت به نفسك، ولك الحمد كما تحب أن تحمد وتعبد وتشكر جل ثناؤك ربنا. وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على كل حال، من أمر الدنيا والآخرة، من أمر الدنيا والآخرة. يا خير من سئل، يا خير من سئل، يا خير من سئل. اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله، اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، ولا ينقطع آخره. ولك الحمد حمدا لا يحجب عنك، لا يحجب عنك. ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد عدد كلماتك، ولك الحمد عدد كلماتك، ولك الحمد عدد كلماتك، ولك الحمد رضا نفسك، ولك الحمد رضا نفسك، ولك الحمد رضا نفسك، ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك، ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم لك الحمد على ما تستجيب به لمن دعاك، ولك الحمد بمحامدك كلها، على نعمك كلها، سرها وعلانيتها، وأولها وآخرها، وأولها وآخرها. اللهم لك الحمد على نعمك ما نسي منها وما ذكر، ولك الحمد على عفوك وسترك، ولك الحمد في اليسر والعسر. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، الذي لا تخفى عليه الأسرار، الذي لا تخفى عليه الأسرار، الذي لا تخفى، لا تخفى عليه الأسرار، لا تخفى عليه الأسرار، ولا تدركه الأبصار، ولا تدركه الأبصار، ولا تدركه الأبصار. خالق الجنة والنار، خالق الجنة والنار، العزيز الحكيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله، كما هو أهله. الحمد لله الكريم الوهاب، الغفور التواب، مفتح الأبواب، مفتح الأبواب، مفتح الأبواب، سريع الحساب، سريع الحساب، سريع الحساب، الذي ليس له شريك ولا فوقه مليك، الذي ليس له شريك ولا فوقه مليك. الحمد لله اللطيف الخبير، اللطيف الخبير، الحمد لله اللطيف الخبير، السميع البصير، السميع البصير، الذي ليس له شبيه ولا نظير، القيوم القدير. اللهم لك الحمد في القضاء، ولك الحمد في الرخاء، ولك الحمد في الشدة، ولك الحمد في النعم الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد عدد الشجر والورق، ولك الحمد عدد أيام الدنيا والآخرة، ولك الحمد عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، ولك الحمد عدد قطر المطر، عدد قطر المطر، ولك الحمد عدد كل شيء، عدد كل شيء خلقت، ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد عدد كلماتك، ولك الحمد رضا نفسك، ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك، ولك الحمد في كل شيء أحصيته عددا، ولك الحمد في كل شيء بلغته عظمتك، ولك الحمد في كل شيء وسعته رحمتك، ولك الحمد في كل شيء خزائنه بيدك، ولك الحمد على ما أحاط به كتابك. اللهم لك الحمد على ما كان، ولك الحمد على ما هو كائن. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما أنعمت علينا ربنا كثيرا. اللهم لك الحمد كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما أنعمت علينا، كما أنعمت علينا ربنا كثيرا. اللهم لك الحمد، الحمد كله، الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا دائما أبدا، دائما أبدا، حمدا دائما أبدا. فأنت الذي تسبح لك السماوات والأرض ومن عليها، يا كريم يا كريم يا كريم، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.